باب الذبح. فصل: يشرط في الذابح الإسلام فقط. شرائط الذبح التي يحل معها المذبوح خمسة: الأول الإسلام، قوله فقط يعني ما يشترط جهودين جور، لا بده مسلم وبيشير به، ما بلا حينها مختصر عشر الأزهر يشير به إلى مشاكل. هنا بعض العلماء قالوا إنه يشترط أن يكون تقي الجزار الذي بيذبح، منهم الإمام أحمد بن سليمان وصاحب الوافي. فإذا به فاجر لا يصلي ولا يصوم ولو هو مسلم فلا تؤكل ذبيحة، لكن إذا هو فاجر من مرة، قال الإمام أحمد بن سليمان إنه ما يقصد كل فاسق، لكن الفاسق الذي لا فرق بينه وبين الكافر، وذلك الذي لا يخاف من الله ولا يتورع من محرم وكل ما اشتهى فعل، هذا حكم الكافر، وله بيشهد الشهادتين ما دام لا بيصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يبالي، وما اشتهى فعله، ما رأى من محرم فعله ولا يرده من فعل الحرام فيه، حكم الكافر. هذا عند الإمام أحمد بن سليمان وصاحب الوافي، ومن الزيدي صاحب الوافي الشيخ علي بن فلان. وفي الأزهار يقصد أنه ما يشترط إلا الإسلام، وأشار إلى هذا بقول فقط، يعني ما يشترط غير الإسلام. قبل مع شدة الاختصار ما تقدر يشير إلى هذه الأقوال ويذكرها. فإذا كان الذابح مسلما فلا فرق بين أن يكون رجلا أم امرأة، حائضا كانت أم غيرها، حرا كان أم عبدا، آبقا كان أم غير آبق، ختينا كان أم أغلف، إذا لم يتركه استخفافا. إذا لم يترك الختان استخفافا، صغيرا كان ولو غير مميز أم كبيرا، عدلا كان أم فاسقا. وأما ذبيحة الكافر الكتابي، الكافر والكتابي، ولو صغيرا ذميا كان أم حربيا فلا تجزي، وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر، وهو المختار لأهل المذهب. هذا الشرط الأول الإسلام وفري كل الأوداج. الشرط الثاني فرها يعني قطعها. الأوداج هي أربعة: الحلقوم والمري والودجان. الحلقوم الذي بيدخل منها الشرب الماء، والمري بيدخل منها الطعام، والودجان عرقين، عرق في الجانب الأيمن وعرق في الجانب الأيسر مجاورين للحلقوم. قال في الانتصار: الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من القطاريف، وهو موضع مجرى النفس متصل بالرئة، والمري مجرى الطعام، والودجان عرقان في صفحتي العنق قد خفيا وبطنا، قيل متصلان بالحلقوم، وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق، والعنق كله موضع للذكاء، أعلاه وأسفله وأوسطه، وليس قصد الفعل وإنهار الدم شرطا، هذا هو المقرر للمذهب. فمتى فر الأوداج ذبحا أو نحرا جاز ذلك. فالذبح للبقر والغنم، والنحر للإبل. والنحر هو أن يضرب بالشفرة في لبة البدنة وهي الثغرة حتى يفري أوداجها الأربعة. ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فر الأوداج الأربعة. والفرق بينهما أن الذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلاهما فيقع مما يلي أسفل اللحيين، فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمري وأبان الرأس فلا يحل. والنحر قطع الحلقوم والمري من أسفلهما فيقطع في اللبة وثغرة النحر وهي الوهجة التي في أسفل الحلق فوق الصدر، ويجب الإسراع في ذلك حسب الإمكان حسب الإمكان. وليس من شرط التذكية أن يبت كل واحد من الأوداج حتى لا يبقى شيء، بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله، وإن بقي من كل دون ثلث هي موجودة همان في الأزهار، وإن بقي من كل دون ثلثه جاز أكله، أو ذبح من القفاء جاز أكله أيضا. هذا عجيبة، الشافعية والحنفية قالوا بأنه يحرم أكله، والهادي قال يحرم أكله وأنه ميتة، وذولا أصحابنا تأولوا كلام الهادي، ما درنا ويش الوجه في التأويل. قال في البحر، وأما قول الهادي عليه السلام إنه ميتة فهو محمول على المبالغة، ذو تصريحه مذهب باقي الناس، لأنه نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح من القفا. لا، استهانة بالسنة، استهانة ومخالفة للنبي، مخالفة لسنة الإسلام، ولو لحقها النبي منع منها، والهادي منع منها، والأئمة منع منها، وخلاص. جاز أكله ما لم يكن استخفافا بالسنة الشرعية، وإلا حرمت ذبيحته لكفره. وإنما يجوز أكل ما ذبح من القفاء أو غيره إن علم أو ظن أنه قطع الأوداج وفراها قبل الموت. هذا موضوع قد تقدم، ما قطع الأوداج من الشرط. وبحديد بهواو، وبحديد أو حجر حائط أو نحوهما، هذا الشرط الثالث، أن يكون الذبح في حديد لا جهوك، ما في حد جو حد، حديد أو حجر، المهم جو حد أو نحوهما، كصد في البحر، ويجزئ الذبح بالشريم، وبما كان حادا من شجر أو رصاص أو فضة أو ذهب، وإن كان عاصيا باستعمالهما، استعمال الذهب والفضة، قالبا. ما القزاز بيجي فيه حد عجيب، بعضها. وقوله غالبا احتراز من السن والظفر والعظم، فإنها لا تبدي سواء كانت متصلة أو منفصلة. هذا السن ما دام قد منعوا منه هو مثل القفا، يعني المستند فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله ما أذن في الذبح بالسن، لما سألها السائل قال أذبح بسني؟ قال لا. قال فبظفري؟ قال لا. قال فبالعظم؟ قال لا. قال فبماذا يا رسول الله؟ قال بحجرين حادين تضرب إحداهما بالأخرى. شكى على حنج ما معها سكين، قال إني أخشى على الشاه أن تموت، ولا مدية معي، المدية سكين، أفأذبح بسني؟ قال لا. قال فبظفري؟ قال لا. قال فبالعظم؟ قال لا. قال فبماذا يا رسول الله؟ قال اضرب بإحدى الحجرين الأخرى، المروتين فيها حد. والتسمية إن ذكرت، هذا الشرط الرابع، التسمية بسم الله، والله أكبر، إن ذكرت يعني إن تلهمها، إن تلهمها الذابح، فإذا نسيها ما تركها لا نسيان، فلا مانع من أكل الذبيحة. أيوه أيوه. فإن نسيها أو جهل وجوبها أو كان أخرس أو صغيرا أو مجنونا حلت ذبيحته من غير تسمية. وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد، حكم المتعمد لترك التسمية، لأن متعمد الإذهاب عقله بالسكر. إذا سمى إذا سمى فعلى ما تقدم في قوله فقط، إنما يشترط للإسلام على ما قرب، لأن كلام الإمام أحمد بن سليمان وكلام صاحب الوافي ما رضيوا إن كان محسوب من أهل المذهب. يبي يقول إذا كان فاجر فلا تحل ذبيحته. وإن قلت التسمية، يعني لو ما هي بكاملة بسم الله الرحمن الرحيم كلها، فليسير منها يجزي، نحو أن يقول الله ولم يقل بسم الله، وكذا لو قال بسم الخالق أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله، إن أتى بها إن أتى بالمعتاد أجزى ما لم يقصد غيره، وإن أتى بغير المعتاد كالتسبيح والتحميد والاستغفار أو صفاته المتقدمة فلا بد من القصد. أو تقدمت بيسير، قول تقدمت معطوف على قوله وإن قل على قلت، أي وإن تقدمت بيسير كالوضوء، فإنه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير، وحده مقدار التوجهين، مقدار التوجه الكبير والصغير. فإذا قال بعد إضجاع الشاه بسم الله ثم صبر، أو تكلم بكلام يسير مقدار التوجهين ثم ذبحها حل أكلها. فإن أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها. وتحرك شيء من شديد المرض بعده، هذا الشرط الخامس آخر الشروط، أن يتحرك شيء من الألم بعد الذبح، يعني إذا ذبح البهيمة وهي مريضة أو متردية أو نطيحة فلا بد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها حركة يدل على أنها كانت حية، هذا ذي هو مريض، أم منها في قوله من شديد المرض، من الابتداء للابتداء، ما هي للسببية، يعني ما معناها تحرك شيء بسبب شدة المرض، لكن قصده إذا كان المذبوح شديد المرض فيشترط في حله تحرك شيء منه بعد الذبح لاحتمال أنه مات من المرض، فهذا الاحتمال بيمنع من أكله، في ضد الاحتمال هذا أنه يتحرك شيء بعد الذبح، في دليل على أنه حي، أنه مذبحه وعاد حي، فلا بد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو عضو من أعضائها حركة تدل على أنها كانت حية أو تطرف بعينها، فحينئذ يحل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها. وأما الصحيحة فتحل ولا يشترط حركتها بعد الذبح، لأن الأصل الحياة، هذه بخير إلهنا.